بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أحبابي الكرام، نشرت مجلة قراءات، وهي مجلة تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية، في عددها السابق خبرا ذكرت فيه أن السلطات التركية تقوم في هذه الأيام بمحاكمة مجموعة من الشباب الملتزم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والتهمة الرئيسية الموجهة إليهم هو تصريحهم بأن ما أصاب تركيا من زلزال إنما بسبب الذنوب وبسبب العلمانية التي اتخذوها منهجا يحكمون به الناس من دون دين الله سبحانه وتعالى، وبسبب محاربتهم للحجاب وغيرها من الممارسات التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فما كان من السلطات التركية إلا أن تلقي القبض على هؤلاء وتجري معهم تحقيقا، حتى علق رئيس الوزراء التركي بقوله إن مثل هذه الخرافات، أي القول بأن غضب الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحل بالأمة التي تحارب الله سبحانه وتعالى، قال إن مثل هذه الخرافات لا شك أنها تشوه صورة الإسلام. هذا خبر من الأخبار الجديدة، ولعلكم أحبابي الكرام تلاحظون أن محاربة أعداء الله سبحانه وتعالى لهذا الدين لا تنفك، وهي مستمرة في جميع الاتجاهات وفي جميع المجالات، مما يجعل الإنسان المسلم الملتزم بدينه يشعر أنه يعيش في غربة، وهذه الغربة هي غربة حقيقية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وبين عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سيكون زمان الصبر القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأجر الكبير المترتب على التمسك بدين الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتمسك فيه على دينه له من الأجر كأجر 50 من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الغربة التي يعيشها الإنسان المسلم في هذه الأيام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستسلم لها الإنسان، بل أن هناك وسائل يجب أن يقوم بها الإنسان ويتخذها الإنسان في سبيل دفع هذه الغربة، وهي وسائل كثيرة، منها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كوسيلة من الوسائل، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا كوسيلة من الوسائل، ومنها الموضوع الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو الصبر على الابتلاءات والمحن. فالله سبحانه وتعالى حين خلق الحياة والأحياء في هذه الدار اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تكون حياتهم مزيجا من السعادة والشقاء والفرح والترح والحزن أو الألم والأمل والسعة والضيق واللذة والألم، يستوي في ذلك أو في جملة ذلك جميع الناس سواء كانوا مؤمنين أو كفار، وما من إنسان أيا كان هذا الإنسان إلا وحياته مزيج من هذا وهذا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور أن هناك إنسان حياته كلها سعادة، ولا يمكن أن نتصور أن إنسان حياته كلها شقاء، بل الحياة عند جميع الناس هي مزيج بين ذلك أو بين هذين الأمرين. وهذه هي النظرة الصحيحة التي أراد الإسلام أن يرسخها في نفوس أتباعه وفي عقولهم، حتى يسير في هذه الحياة سيرا طبيعيا صحيحا. فقال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ويجب أن نعلم أحبابي الكرام أن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس بحكمته، فتارة يديل للمؤمنين من الكفار، وتارة يديل للكفار من المؤمنين، وتارة يجعل الكفار تحت سلطة المسلمين أو المؤمنين وقهرهم، وتارة يجعل المؤمنين تحت سلطة الكفار وقهرهم، وهكذا. وكذلك يجب أن نعلم أن ما يلاقيه المؤمن من أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار أو المنافقين أو الفاسقين إنما هو بسبب التزامه بدينه وصبره عليه ودعوته إليه، وهو يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الدين وبعث من أجله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى لن يرتضي لعباده غير هذا الدين. ويجب أن نعلم ثالثا أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالمحن والمصائب والشدائد، ويصفي قلوبهم من الدخل والغش والخداع والنفاق وغيرها من الأمور التي لا ينبغي أن تكون في نفس الإنسان المؤمن. بل يجب أن نعلم أن هؤلاء المؤمنين كلما خرجوا من فتنة وكلما خرجوا من محنة وقد اشتد عودهم وقوي إيمانهم هيأهم الله سبحانه وتعالى لفتنة أخرى هي أشد. بعد أن وعى هؤلاء الدرس الأول من المحنة الأولى التي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها، وما ذلك إلا ليرتقي الله سبحانه وتعالى بهم ويجعلهم من الذين ينصرون دينه ويقيمون شريعته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ولتمييز المؤمنين من مدعي الإيمان سمى الله سبحانه وتعالى الابتلاء فتنة، فقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتنة هي الاختبار وهي الامتحان، فعلى وهج نار هذه الفتنة بجميع أنواعها وبجميع أشكالها يصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وعلى وهج هذه الفتنة يتميز الصف ويتميز المؤمنون من غيرهم من المنافقين أو الفاسقين الذين جاءوا إلى هذا الصف دعوة منهم وليس حقيقة. ثانيا، صور من الفتنة. اعلموا أحبابي الكرام أن هذه الفتنة تأخذ صورا شتى، ويجب على كل ملتزم أن يعلم أن الفتنة ليست فقط هي بالتضييق على الإنسان مثلا في رزقه أو بسجنه أو بضربه، هذا لون من ألوان الفتن التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، وإلا فالفتن ألوانها وأشكالها وصورها كثيرة ومتعددة. السلام. قلنا أحبابي الكرام أن الفتنة تأخذ صورا متعددة. من صور الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد من ينصره، وهذه حقيقة يجب أن يقتل لها الإنسان. يعني ليس من المعقول أن يتوقع الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو يتوقع الإنسان الملتزم أنه بمجرد أن يقول كلمة الحق أو بمجرد أن يقوم بعمل ينصر فيه دين الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يؤذى بسبب هذا العمل أو بسبب هذه الكلمة، لا يتوقع أن في مثل هذه اللحظات أن يقف معه كل الناس أو يقف معه أحد أو ينصره أحد أو يذب عنه أحد. لا، لا تتوقع هذا في كل الأحيان، بل يجب أن تعلم أن الفتنة قد تحل بك وقد ينزل بك البلاء ثم يتخلى عنك الجميع. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى استنها في هذه الحياة وفي هذا الطريق الطويل. ومن صور الفتنة أحبابي الكرام فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه وهو لا يملك عنهم دفعا، وقد يهتفون به ليسالم أو يستسلم ليحفظهم ويحفظ قرابتهم بعد ذلك. وهذه صورة من الصور ربما تتكرر كثيرا في واقعنا، بأن كثير ممن يحملون مشعل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو يريدون نصر هذا الدين يفكر ألف مرة بأهله وأبنائه وما يطالبونه به قبل أن يقدم لينصر دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه فتنة من الفتن التي تحيط بالإنسان. ومن صور الفتن فتن إقبال الدنيا على المبطلين، فيشعر الإنسان الملتزم أو يشعر الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو يشعر المسلم المتمسك بهذا الدين أن الدنيا مقبلة على المبطلين، وأن هؤلاء المبطلون قد فتحت لهم الأبواب وفتحت لهم الجرائد واعتلى صوتهم واعتلت مكانتهم، وهو الذي يحمل الإيمان ويحمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يجد أن كل هذه الأبواب التي فتحت لهذا المبطل مصدت في وجهه، فيبدأ بعد ذلك يقارن، حتى أن من الناس من قال لو كان هذا الطريق الذي نسير عليه حق لما أعلى الله سبحانه وتعالى المبطلين وتركنا نحن تحت هذه الويلات وتحت هذه المصائب. ولا شك أن هذه فتنة يسقط في اختبارها كثير من الناس، ومنها فتنة الغربة والاستحاش، استحاش العقيدة في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. بل ربما يجد هذا الإنسان أن هناك من أهله ومن أقاربه من يعاديه في العقيدة التي يحملها. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بذلك الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دينا للعالمين، واجه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يحمله من عقيدة وبسبب ما يحمله من إيمان وبسبب ما يحمله من دعوة جاءت مخالفة لما كان عليه أهله وأقاربه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم العداء الشديد، بل عاش النبي صلى الله عليه وسلم غريبا وعاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غربا. ومنها أحبابي الكرام فتنة ظهور الأمم الكافرة المنحلة الغارقة في الرذيلة والانحراف، ظهورها ورقيها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والمادية وغيرها. وهذه فتنة من الفتن، ونحن في واقعنا نعيش هذه الفتنة، نشعر بأن الأمم الكافرة من دول الغرب المنحلة أخلاقيا والمنحلة اجتماعيا والتي حاربت الله سبحانه وتعالى ورسوله نلاحظ ظهور هذه الأمم، ونحن نعلم أن هذا الظهور وهذا التمكين الذي مكنهم الله سبحانه وتعالى إياه ليس حبا فيهم، وإنما هو تقصير من المسلمين سمح لهؤلاء أن يظهروا. وهذه فتنة واختبار سقط فيه كثير من الناس. فكم سمعنا يا أخوة وكم تناقلت الصحف وتناقلت الأخبار من أن هؤلاء، أنتم أيها الملتزمين الذين تدعون أن هؤلاء أهل الكفر وأهل الانحلال وأهل الفساد، ما بالنا نرى هذه الأمم، ما بالنا نرى هذه الأمم التي تتهمونها بكل هذه الاتهامات نرى أن شأنها يرتفع ومقامها يرتفع، وها هي التي تقدم التكنولوجيا وتقدم الحضارة لغيرها من الأمم، ونحن الذين ندعي إيماننا بالله سبحانه وتعالى لازلنا على ما نحن عليه. ومن صور الفتن أيضا أحبابي الكرام فتنة إبطاء النصر على المؤمنين وتعرضهم للأذى والتنكيل والضرب وغيرها من الممارسات التعسفية في حقهم، وهم يدعون الله سبحانه وتعالى ليل نهار ثم لا يجدون بارقة أمل تلمح أمامهم. وهذه فتنة، فتنة إبطاء النصر من الفتن العظيمة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذه فتنة عظيمة وهي إبطاء النصر يا أخوة، حتى أن كثير من الناس ربما يسقط في هذا الاختبار ولا يعلم أن النصر قريب قاب قوسين أو أدنى، ولكن ابتلاه الله سبحانه وتعالى وفتنه في هذه الفتنة فلم يصبر فانفك بعد ذلك وابتعد عن الطريق. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قيل للشافعي رحمه الله: أيها أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ثالثا: أهمية الصبر على الابتلاء وأثره في دفع الغربة. الصبر أحبابي الكرام في اللغة هو الحبس، تقول صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها. قال الشاعر: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. والصبر المشروع هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط والشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله سبحانه وتعالى. واعلموا أحبابي الكرام أنه كلما فسدت الحياة وأسن المشرب واستحكمت الغربة كان الصبر أولى في ذلك المقام. وعلى الإنسان أن يعلم أنه كلما زادت الغربة وكلما زاد الأذى وكلما زاد الابتلاء كان الصبر أوجب بعد ذلك، حتى تأتي أيام الصبر التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، حيث قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. ومن الواضح أحبابي الكرام أن أيامنا إنما نسبت إلى الصبر لشدة الحاجة إليه في هذه الأيام وكثرة المحن والشدائد والفتن التي تستدعي الصبر. منها الصبر على الدين بمعنى الثبات وعدم التراجع أو الضعف أو التردد. والله سبحانه وتعالى أو الإنسان أحبابي الكرام عندما ارتضى أن يسلك طريق الله سبحانه وتعالى، وعندما ارتضى أن يسلك طريق الأنبياء والمرسلين والصحابة ومن جاء بعدهم، ما سلك هذا الطريق إلا وهو يعلم أن هذا الطريق لم يفرش بالورود أبدا بأي حال من الأحوال، وهو يعلم أن ضريبة السعي والاستمرار والمسير في هذا الطريق المسير الصحيح وليس المسير المتلون أو المسير الملتوي أو المسير المهادن أبدا، إنما المسير الصحيح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم صاحبه من أعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان وهو يسير في هذا الطريق يجب أن يعلم أن الثبات على الدين هي صورة من صور صدق إيمان هذا الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصبر على الدعوة يا أخي، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مجالاتها كثيرة: الجهاد في سبيل الله والإنفاق وسائر الأعمال التي تحتاجها الدعوة ونحتاجها لإنجاح هذه الدعوة. وهذه يا أخوة نقطة يجب أن نقف عندها طويلا، وإن كان المجال ليس مجال طرح مثل هذا الموضوع، ولكن كم يفرغ الإنسان من وقته وجهده وطاقته وأمواله وفكره ولسانه في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وربما يتضح هذا الأمر عندما نضع مقارنة: كم يضع الإنسان من وقته وجهده وماله وفكره في سبيل عمله ووظيفته الدنيوية، وليقارن كل هذه الجهود وكل هذه الطاقات المقدمة يوميا يقارنها فيما يقدم لدين الله سبحانه وتعالى. هنا تتضح المعادلة. لذلك عندما يدعي الإنسان أنه يريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى ليرى كم قدم هو لنصرة دين الله سبحانه وتعالى حتى يكون من الذين يستحقون نصر هذا الدين ومن الذين يستحقون أن ينصر الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. ومنها الصبر أحبابي الكرام على أذى المشركين والمنافقين والفاسقين. لا تتصوروا أن الكفار فقط هم الذين يعادون دين الله سبحانه وتعالى، بل هناك من المنافقين ممن هم يتسمون بأسمائنا ومن أبناء جلدتنا ويتنفسون من هوائنا وهم من ألد الأعداء، حتى ربما كان خطر الواحد منهم أشد من خطر الكفار الأصليين الواضحين في عدائهم لدين الله سبحانه وتعالى. ومنها الصبر على ما يلقاه المؤمن داخل الصف المؤمن، الصف الواحد، الجماعة الواحدة، العمل الواحد. كثير من الناس يا أخوة تأتي بعض المنقصات، بعض المنقصات في العمل الإسلامي الذي يقوم به أو المجموعة التي يعمل من خلالها، ثم بعد ذلك يكون ذلك مسوغا له بأن يترك الصف، ثم بعد ذلك ينعزل، ثم يكون من الغنم القاصية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب لا يأكل إلا من هذه الغنم. كذلك الصبر عن المعاصي التي تنتشر وتفشو حتى يصبح التحرز منها أمرا صعبا يحتاج إلى جهد جهيد وبذل وعناء. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفاقم الأمر واشتداد الغربة حتى لا يكون المتمسك بالسنة الصابر على الدين مثل المتمسك على الجمر، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يترك دينه بسبب هذه الفتن وعدم الصبر عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد رحمه الله، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك. ويقول الشاعر: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. قال الجعبري رحمه الله: أي هذا الزمان زمان الصبر، لأنه قد أنكر المعروف وعرف المنكر، وفسدت النيات، وظهرت الخيانات، وأوذي المحق، وأكرم المبطل. أحبابي الكرام، إن زماننا هذا من الأزمنة التي انحرفت فيها كثير من الأمور، بل أصبح هناك انحراف شامل في جميع الأوضاع. وإن كنا يا أخوة نرى أن هناك بعض المعالم وبعض الشعائر من دين الله سبحانه وتعالى التي تظهر في حياتنا اليومية، ولكن هذا ليس مقياس، ولا يمكن يا أخوة أن نقول أن الأمة بخير ما دام أن المساجد عامرة والمساجد تفرش بأفضل السجاد، وهناك علب الكلينكس، وهناك المعطر، وهناك الدروس تقام. هذا ليس مقياس أصلا لأن نحكم على واقعنا أو مجتمعنا أو زماننا أنه مجتمع يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، والشريعة هي المنهج الرئيسي التي يستسقى منها جميع الأحكام، أبدا. وهذه نظرة المرجئة عندما جاءوا في مثل هذه المجالات وفي مثل هذه الأوضاع ومثل هذه الأمور القليلة التي تظهر بعض شعائر الإسلام، وقالوا نحن بخير، وأمروا بعد ذلك كل من يحاول، وليس يقوم، بل كل من يحاول أن يعارض أو يصحح المسار يتهمونه بشتى الاتهامات وبأصناف الاتهامات التي تجعل الناس في حيطة وحذر من هذا الإنسان الذي يحاول التغيير نحو المسار الصحيح. إذن نقول أحبابي الكرام أن الصبر في مثل هذا الوضع الذي نعيشه ومثل هذه الأحوال التي نعيشها لا بد أن يكون هو السائد، بل يجب أن يعلم الإنسان المسلم والملتزم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أقول الإنسان الذي يحاول التغيير، يحاول تصحيح هذه الأخطاء ويحاول تصحيح هذا الإعوجاج، ليعلم أنه لن يسلم بأي حال من الأحوال ممن يعادونه. السبب أنه يريد أن يغير نظام شامل، نظام كامل بأكمله، لا يريد أن يغير جزئية من الجزئيات، هذه يمكن تغييرها بكل سهولة. أما أن تعيد المجتمع وتعيد الأمة بعد ذلك على منهج الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه، لا تظن أنك سوف تسلم وأنك سوف تسير بكل حرية وسوف تقوم بأي عمل تريد أن تقوم به دون أن يقف في وجهك أحد، لا أبدا أبدا، هذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال، بل سينتصب لك أعداء. ومن هؤلاء الأعداء أولا الحكام المحاربون لشرع الله سبحانه وتعالى، والذين هم سبب البلاء وسبب هذا الانحراف الشامل في منهج حياة الأمة وطريقة عيشها وطريقة تعاملها وطريقة مسيرها في واقع حياتها اليومية. وكذلك من الأعداء هي جملة المذاهب المادية والأرضية، الشيوعية، العلمانية، الرأسمالية، القومية. هذه المذاهب الأرضية الإلحادية التي قامت أصلا على مخالفة دين الله سبحانه وتعالى سواء في الشرق أو الغرب، هي أيضا من الأعداء التي سوف تقف في وجه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يحاول التغيير. منهم أصحاب البدع والأهواء، ربما يكون نعم إنسان مسلم، بل ربما يكون ملتزم، ولكن هواه مخالف لما تريده أنت، وربما ينظر على حسب نظره القاصر أنك بهذا العمل أو بهذا النداء أو بهذه الطريقة التي تعمل بها أو تدعو بها، لا يا أخي أنت بهذه الطريقة تفسد علينا كثير من المكاسب التي نحن حققناها وكثير من المصالح الراجحة عندنا والتي يمكن أن نحققها. وإذا جئت لتقيس الأمر حقيقة وجدت أنها مصالح وهمية يمكن لأي إنسان أن يحققها، ما دامت أنها لا تتعدى الخطوط الحمراء المسموح بها في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية القائمة في مثل هذه الأيام. ومن الأعداء الذين سوف ينتصبون لك أيها الداعي الملتزم هم الأعداء الخارجيون من اليهود والنصارى، وعلى رأسهم اليهود الذين أصبحوا اليوم هم المسيرون لهذا العالم بأكمله. دعك من أن أمريكا هي اليوم تسيطر على العالم، القرار لا تملكه أمريكا ولا يملكه الرئيس الأمريكي. انظر من يحيط بالرئيس الأمريكي من نائب الرئيس ومن وزيرة الخارجية ومن وزير الدفاع ومن رئيس الأمن القومي وغيرهم، تجد أنهم من اليهود. اليهود كانوا في يوم من الأيام يا أخوة يقبلون بأن يكون غير اليهودي نصراني أو غير أو أي إنسان آخر يحقق مصالحهم. أما اليوم في واقعنا هذا وفي النظام العالمي الجديد وفي دخول القرن الجديد، لن يسمحوا بأي حال من الأحوال أن يقوم بخدمتهم غير اليهود أنفسهم. لذلك يجب أن نعلم أحبابي الكرام أن القضية المحورية والقضية الرئيسية التي يجب أن ينصب عليها الجهد بأكمله وأن توجه لها الطاقات هي قضية عداءنا مع اليهود، وهي القضية المصيرية التي ستكون حقيقة الصراع في هذا القرن، بل ستكون نهاية الصراع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مع اليهود. وعندما نحارب اليهود يا أخوة ونوجه جميع الطاقات وجميع الجهود بجميع المستويات في محاربة هؤلاء وكشف ألاعيبهم وخططهم، ثقوا تماما أننا بعد ذلك سوف نطرق كل ناحية، لأنه ما ترك اليهود ناحية ولا مجال إلا دخلوا فيه. ومن أعدائنا النصارى حلفاء اليهود، مع أنهم متنازعون كما أخبر الله سبحانه وتعالى ومتنافرون، إلا أن يدهم واحدة في مقابل ضرب الإسلام والمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لذلك يجب أن نعلم أو نفصل لقضية مهمة، كيف أن هؤلاء اليهود والنصارى اجتمعوا وانصبوا في بوتقة واحدة من أجل ضرب الإسلام. ولعله لم يصبح اليوم من المخفي يا أخوان أن اليهود والنصارى وعموم الكفار أصبح همهم الوحيد اليوم هو الإسلام. بعد أن قضي على الاتحاد السوفيتي المد الأحمر والمد الأصفر تقريبا يعني حيدوه وأصبح إلى جانبهم وهم الصين وتلك الدول، أصبح المد الأخضر وهو الإسلام هو الموجة العارمة التي يجب أن تستأصل من جذورها. لذلك لا تظنوا يا أخوة أن حرب البلقان وحرب القوقاز اليوم هي خبط عشواء أو عبث، لا أبدا بأي حال من الأحوال يا أخوة، هي بداية انطلاقة لضرب الإسلام، وهم يريدون المحافظة على القلب في أوروبا من أن تنتشر فيه مثل هذه الأفكار أو مثل هذه المجامع التي تقوم بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليتفرغوا بعد ذلك لضرب الإسلام في العالم الخارجي أو في الدول الأخرى. لذلك اجتمع هؤلاء اليهود والنصارى من أجل ضرب الإسلام. لذلك يجب أن يعلم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه محارب، وإلا ما دخل السفير الأمريكي في قطر أن يفرض على الحكومة القطرية عدم نشر أشرطة سلمان العودة وسفر الحوالي. سفير أنت ما لك دخل في هذه الأشرطة التي توزع أصلا، وين ما بيمثل سلمان مقابل أمريكا؟ لكن هم يعلمون حقيقة أن انتشار مثل هذا الفكر وتعرية مثل هذه الأنظمة الكافرة هو السبيل الوحيد لتوعية الإسلام لتوعية المسلمين للعدو الداهم من اليهود والنصارى. لذلك أنا أقول يا أخوة أن القضية المحورية التي يجب أن تنصب عليها جميع الجهود هي قضية اليهود وكشف ألاعيبهم وكشف مخططاتهم، وبعد ذلك نستطيع كما قلت أن ندخل من خلالها على جميع المجالات. يقول الشاعر: وليس غريبا ما نرى من تصارع هو البغي لكن بالأسامي تجدد وأصبح أحزابا تناحر بينها وتبدو بوجه الدين صفا موحدا. أخيرا أحبابي الكرام أقول بعد هذا العرض ما واجبنا نحن أو ما واجب التجمعات الإسلامية اتجاه ما يحاف للإسلام والمسلمين. بعد أن بينا قضية الصبر وأهميته أقول أحبابي الكرام إن جاز في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات أن تكون الجماعات الإسلامية مبعثرة وجهود مبعثرة وطاقات غير موحدة أو متوحدة، أقول آن الأوان أن تجتمع هذه الطاقات وتجتمع هذه الجهود على المنهج الأصيل وعلى الخطوط العريضة والهدف الواضح من أجل تكاتف الجهود ومن أجل الوحدة للوقوف في وجه هؤلاء الذين يحاولون طمس الإسلام والقضاء على المسلمين. كذلك يا أخوة ضرورة تحقيق معنى الانتساب للطائفة المنصورة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فهذا المنهج الواضح المنهج الأصيل هو الذي يمكن أن تتجمع عليه أو يتجمع عليه الشتات، لأنك لا يمكن أن تجمع الناس على منهج منحرف أو فكر منحرف، ولكن كل الناس مستعدين للاجتماع على المنهج الذي سار به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم. كذلك يا أخوة لابد من التعارف الوثيق والتعارف الحقيقي بين هذه الجماعات وبين هذا الشتات الذي أصبح اليوم ضاربا في كل جزء من أجزاء هذه الأرض. لابد أن يكون هناك اتصال، ولابد أن يكون هناك تعارف، ولابد أن نستفيد من الخبرات، ولابد أن نستفيد من الطاقات، ولابد أن تنصب هذه الجهود كلها في بوتقة واحدة نخرج في النهاية في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين. أحبابي الكرام ربما هذا الموضوع هو جزء من ثلاثة مواضيع، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاء على ما قدمت الله سبحانه وتعالى، أن يعني يثيبك شيخ يوسف على ما قدمت الله سبحانه وتعالى كتوفيق السداد. بعد الأسئلة يا أخوة إن شاء الله أن يعني بعض أخبار طازجة كما يقولون عن الشيشان إن شاء الله، بس أحباب الأسئلة ثم نتكلم عن الشيشان إذا في تعقيب أو سؤال أو مداخلة. ولكن نخشى أن يفهم بعض الناس بأن يعني تترك الجهود يوقف، يعني جلساتنا نكون محور عملنا وحركتنا كلها صرف في محاولة اليهود مستقيم اليهود، بس لو فصلت الموضوع أساس يعني موارد هناك حمال أخرى قد ما يكون منها يعني محاولة اليهود مباشرة، جانب أخرى أيضا من الحياة ما تفهم كيف موارد. أنا أخوة أقصد حرب اليهود ليست الحرب العسكرية فقط، هذا جانب من الجوانب، لكن أنا أقصد محاربة اليهود ومن شايعهم في جميع المجالات. يعني خذ على سبيل المثال الحياة الاجتماعية التي نعيشها نحن اليوم، هل نعتقد أن الحياة الاجتماعية التي نعيشها اليوم هي حقيقة حياة الإنسان المسلم التي يجب أن يعيشها؟ هل مأكلنا ومشربنا ولباسنا وحديثنا وطريقة تعاملنا هل فعلا هي حقيقة الحياة أو التعامل أو السلوك الذي يجب أن يسير عليه الإنسان المسلم؟ لا أبدا، ما أحد يقول هذا الكلام. فمن أراد أن يسلك الجانب الاجتماعي ليحارب اليهود في مثل هذه الوجهة ويبين أن الصبغة التي يريدها اليهود للمجتمعات الإسلامية هي سلقهم عن سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وإحلال النظام الغربي أو السلوك الغربي الذي يجعل المسلم بعيد كل البعد عن دينه وشريعته وسلوكه، هذا جانب اجتماعي. من أراد أن يعمل بجانب اجتماعي ودعوة الناس، تعال إلى الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي، هل هناك أحد يستطيع ويتجرأ أن يقول أن النظام الاقتصادي القائم اليوم في الدول الإسلامية كنظام رسمي هو النظام الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ويقره النبي صلى الله عليه وسلم من بنوك ربوية وتعامل من خلال هذه الأنظمة، بل بل من المجتمعات من تفرض على أفرادها فرض التعامل بالنظام الربوي من خلال البنوك المتاحة والبنوك المعمول بها في ذلك المجال. من أراد أن يعمل في الجانب الاقتصادي ليجعل جل همه البيان والتوضيح من أن الربا هي من أكبر الجرائم التي يرتكبها الإنسان في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق مجتمعه. وقضية الربا يا أخو، قضية الربا لو أردنا أن نتكلم بها ولو أردنا أن نفرد لها الطاقات والجهود لاحتجنا والله يا أخوة إلى سنوات طويلة عديدة حتى نستطيع أن نقتلع من قلوب الناس ما ترسخ في قلوبهم من رضا بهذا النظام وحب لهذا النظام وتمسك بهذا النظام. هذا من أراد أن يعمل في الجانب الاجتماعي، هذه حرب لليهود. من أراد أن يعمل في الجانب الإعلامي ليعمل في الجانب الإعلامي، ولكن ليجعل جل اهتمامه وهو يعمل للقضية الإعلامية أن يفضح هذه أن يفضح خطط اليهود والنصارى ومكرهم في إعلامهم الذي جاءنا الآن من الفضائيات ومن نظام العالم الجديد ومن العولمة وما يريدون من ورائها من سلخ المجتمعات الإسلامية عن حقيقة دينها وعقيدتها وأخلاقها وثقافتها وفكرها. واعلموا يا أخوة أن الحرب الفكرية هي من أنجع الحروب التي من يستطيع أن ينتصر فيها يحقق المكاسب على أرض الواقع، ويستغني بعد ذلك عن الحرب العسكرية والآلة العسكرية وغيرها من القوى. أين الإعلاميين الذين يريدون أن يعملوا بهذا الجانب من فضح اليهود ومخططات اليهود ومكر اليهود، وأن يكون هناك إعلام مضاد لهذا الإعلام الذي شوه العقول وغرب الثقافات وغرب الأفكار، وأصبح الإنسان المسلم يعيش في حالة من اللخبطة وفي حالة من عدم الاتساق وعدم الفهم الصحيح لما يراد به. يا أخو أصبحنا نحن وللأسف الشديد، يعني أنا لا أريد أن أقلل من التضخيم الإعلامي لقضية حرب الشيشان وهو تضخيم إعلامي مطلوب، ولكن لنسأل أنفسنا سؤال: من الذي يوجهنا اليوم لنصرة إخواننا من الأقليات الإسلامية المضطهدة؟ من يوجهنا؟ الإعلام يوجهنا. الفلبين تضطهد، المسلمين في إندونيسيا يضطهدون، في كشمير يضطهدون، في الصومال يضطهدون. ما في دولة من الدول التي نشبت فيها حروب إلا وأذى يقع على المسلمين. لكن ما هي القضية الأبرز؟ هي قضية الشيشان. السبب أن الإعلام هو الذي وجه جهودنا نحو الشيشان. لذلك كثير من الأخوة في الحركات الجهادية في هذه الدول التي ذكرتها يعتبون، يقول: يا أخي لماذا يعني تتوجهون على حسب ما يوجهكم الإعلام وتنسون إخوانكم؟ ربما تقع عليهم من المذابح والمجازر يا أخوة الشيء الرهيب، لكن لا نعلم، لأن الإعلام هو الذي يسير. وكان من المفترض من يسير في هذا المجال الإعلامي أن يكون عنده إعلام مضاد ينصر الأقليات الإسلامية في الدول الأخرى التي يقع عليها العذاب ويقع عليها الاضطهاد، وهذه أيضا نوع من أنواع الحرب. ونحن لا نقول، لكن ما تعلمون يا أخوة ماذا يريد الإعلام الغربي من إبرار قضية الشيشان؟ لا شك أن هناك يعني نوع من المصلحة السياسية في إبراز مثل هذه القضية، وإن كنا نحن قد استفدنا كثير في إبراز هذه القضية، استفدنا يعني استفادة عظيمة ربما لا تتوقف. هذا على المستوى الإعلامي، قس بعد ذلك أيضا على المستوى السياسي وغيرها المستوى. فالأقصد أخي الكريم، ليست محاربة اليهود هي المحاربة العسكرية، لكن أن تصب الجهود والطاقات، كل إنسان أين يعمل في أي مجال يعمل، اقتصادي سياسي اجتماعي عسكري تربوي سلوكي، يجعل هذه القضية هي قضيته الأولى ومن خلالها يعمل، ولأجل تفنيد مثل هذه الأفكار ومثل هذه العداءات يعمل، ويكون بذلك قد حقق الحرب الحقيقية والتوجه الحقيقي ضد اليهود والنصارى. ياخذ المكان الكبرى يا شيخ. تفضل يا شيخ. ياخذ ذكركم ان شاء الله الاسبوع القادم موعد الساعة الثامنة. موعد الساعة الثامنة نبدا. ذكركم ان شاء الله تجون قبل الثامنة بحيث نبدا الثامنة ان شاء الله. السلام عليكم وبركاته. جزاك الله خير الشيخ يوسف على ما قدم. هذه المحاضرة الطيبة القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه وأن ينفعنا بها وإياكم جميعا. تعقيب بسيط فقط لعله يضاف إلى ما ذكره الشيخ بخصوص موضوع اليهود، وهو أنه فعلا اليهود الآن قد تغلغلوا في كافة المجالات ونحن نحاربهم في كافة المجالات، ولكن لا يكون من هذا أنه لن تكون الجولة النهائية بيننا وبينهم جولة عسكرية. فلا شك أن الجولة النهائية هي جولة عسكرية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتلون اليهود فتقتلون. قضية ثانية، نعم أخبار الجهاد في العالم كثيرة جدا وعليها تعتيم إعلامي في الواقع، يعني مثلا الأعمال الجهادية التي تكون في أريتريا تحت قيادة حركة الجهاد الإسلامي الأريتري لا يكاد يسمع عنها أحد، أنها أعمال عسكرية تتم شبه يوم. كشمير أيضا الأعمال الجهادية لا تزال مستمرة فيها الآن بشكل يومي، يوميا فيها أعمال جهادية موجودة. في أندونيسيا في هذه الجزيرة التي حصل فيها صراع كبير جدا أيضا بين النصارى والمسلمين، وسقط فيها عدد كبير جدا من المسلمين وحرقت المساجد وحرقت المتاجر والبيوت وعشرات بل مئات، دعوني أقول آلاف لأنه آخر رقم سمعته عن المسلمين الذين سقطوا قتلى في تلك الجزر يزيد عن 1000 قتيل. إذن العالم يعني مضطرب. أحداث كوسوفا لم تنتهي بعد وهي مستمرة، وإن كان لا توجد فيها أعمال قتالية ظاهرة في الوقت الحاضر. القضية في البوسنة والهرسك أيضا لم تنتهي بعد وهي أيضا قضية مضطربة. كل أعمال هذه حقيقة، الفلبين نفس الشيء، الجهاد في فلسطين وهو قمة الجهاد الذي إن شاء الله سيكون في المستقبل، محاولة احتواء القضية الفلسطينية صح التعبير من خلال ممثليها ومن خلال الساعين وراءها في قضية معاهدات السلام، كلها أيضا من الأحداث. لكن أحداث الشيشان هي أحداث حقيقة فرضت نفسها. صحيح أنه الإعلام الغربي كان له دور، الإعلام الغربي في بداية الأحداث بالنسبة إلى الشيشان أراد أن يطمس هذه الأحداث، أراد طمس هذه الأحداث وأراد أن يقلل من أهميتها، ولكن الأحداث فرضت نفسها. وعندما افتتح المجاهدون قناتهم الخاصة على الانترنت أصبحت أخبار الجهاد تنقل إلى العالم بشكل مباشر عبر الانترنت دون أن تمر على وكالات أنباء الغربية. والذي معي حقيقة هو يعني آخر أخبار الشيشان من الانترنت، فهي ليست منقولة عن وكالة رويتر ولا عن يونايتد بريس ولا عن وكالة أنباء أخرى.